عبادا لنا فجاء صخ خلال الديار وكان وعدا مفعولا لأنفسكم وإن سا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك صدق الله العظيم.